هذا يقول انه اشتغل بتجارة الأقمشة واخذ من تاجر أقمشة ولم يسدد المبلغ علما باني تركت مجال بيع الأقمشة ولم ارى التاجر الذي اشتريت منه الأقمشة، ماذا افعل؟ هل كان تبحث عنه؟ هذا تاجر وكما عرفت مكانه يوم ان كنت تاجرا انت للأقمشة ابحث عنه حتى تجد، ومثل هذا لا يكون مجهولا مادام انه من التجار، اسأل تجار الأقمشة ويرشدونك إليه، وعليك البحث عنه حتى تجد، لهذا لا يخفى. ما صحة جواز الجهر للإمام بالقراءة بعد الفاتحة لبعض الآيات في الصلاة الظهر أو العصر بحجة أن الآيات فيها سدة ويريد التنبيه على المصلين منعا للتشويش والخطا؟ أولا يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ سورة فيها سدة، لأن هذا يلبس على المأمومين ويظنون أنه سهى فلا يتابعونه. الأمر الثاني أنه لو قرأها فلا يسجد احتياطا من اختلاط الأمر، لأن السجود سنة، وإرباك الناس وإيجاد البلبلة عندهم في صلاة الفريضة هذا مما يؤثر فيها. أما كون الإنسان يجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يسمع منه بعض الآيات في الصلاة السرية ليبين لهم أنه يقرأ. يقول أنا مقيم من مكة وأثناء قدومي من بلدي أحرمت من الميقات بعمرة وأديتها، وقد نويت الحج لوالدتي متمتعا، فهل أطوف طواف القدوم بهذه الحجة وهل علي هدي؟ هل تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا إن طواف القدوم يكون للإنسان القادم من الخارج من خارج مكة وهو محرم بالإفراد أو محرم بالقران، وأما من كان بمكة فليس له طواف قدوم. الإنسان الذي يريد أن يحرم بالحج من مكة فإنه لا طواف قدوم له، لأنه لم يقدم وإنما هو ساكن وجالس في مكة، فلا يصح منه حينئذ هذا الطواف على أنه طواف قدوم، وإنما يعتبر طواف نفل ولا يسعى معه قبل الحج، وإنما يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.